For example, على سبيل المثال he plays football. طيب نبغى نكون سؤال، نشوف أول حاجة الفاعل، الفاعل هل هو مفرد غائب أو لا؟ طبعا مجرد أنك أصلا تجد في الفعل is مباشرة تضع في بداية السؤال does، ما شفت في الفعل is إذا تضع do للسؤال.